بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الواحدة والخمسون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أعظم أسباب زيادة الإيمان. دعونا نأتي على الآن يعني النظرة التي تعم الأبوين والأبناء والبيت والشارع، حال المؤمنين مع قلوبهم من أجل أن ينظروا هل إيمانهم في زيادة أم نقصان. جاء في بعض الأحاديث وفي سندها ضعف: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق ثوب. هذا فيه إشارة أنه يتعرض الإيمان إلى نوع من الضعف، فيحتاج إلى أن يجدد بالطاعة، يجدد بالذكر. فنحن اليوم حينما نشير إلى أثر الصدقة في زيادة الإيمان، لا شك هي تعطينا بابا من أعظم الأبواب الذي يعيننا على أن نجدد هذا الإيمان الذي يخلق، إما بسبب الغفلة أو النسيان أو المعصية أو الإهمال في الأوامر الشرعية أو غيرها. فما حال الصدقة مع مع مع أنفسنا، وكيف هي بالنسبة لزيادة الإيمان من نقصان في قلوبنا؟ لا شك أن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان كثيرة. نستطيع أن نقول كل صور الطاعة لله إذا كانت مخلصة ويؤديها الإنسان بإتقان هي تزيد من إيمانه، لكن الطاعات أنواع ودرجات، ليست على درجة واحدة. هذا اللي شيخ الكريم بين يدي حديثكم، تفضل. وقد ذكرني حديثكم هذا الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل من صفات المؤمنين والمتقين، أن من صميم صفاتهم أنهم مما رزقهم الله عز وجل ينفقون، بل ينفقونه ومما رزقناهم ينفقون. هذا الإنفاق الذي يغفل عنه بعضنا ويتردد فيه آخرون ويستهينون بهذا التردد، يتماهون مع هذا التردد، تجد الواحد منهم والواحدة منهم تحرص على الصلاة، على الزكاة وهي واجبة بلا شك، والصيام وغيره، على الدعاء، إنما هم في غفلة عن هذا، عن هذه الصدقة. والواحد منهم سبب تردده أنه يرى أبناءه من بنين وبنات، والابن كما قيل مجبنة مبخلة. كيف لنا أن نهتبل وأيضا ربما نقف وقفات إن أذنتم مع الآيات في الإنفاق من صفات المتقين، حتى يعني يصل إليها وربما يتصف بها من يشاهدنا الآن من أخوة وأخوات؟ لا شك أن منطلق ما نحن في تربية أنفسنا وفي زيادة إيماننا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي من أقبل عليه بصدق يجد فيه كل أنواع الشفاء. فموضوع الإنفاق أعطاه القرآن عناية فائقة، حتى أنه قدم في أبواب الجهاد، آيات الجهاد التي أتت في القرآن تقريبا كلها إلا موضع واحد يتقدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. سبحان الله. والجهاد بالمال نوع من الصدقة، هو نوع من الصدقة حقيقته، وإن سماه الله جهادا كيعني رقي لأعظم أنواع التقرب إلى الله، إلا أنه حقيقته صدقة يتصدق بها المؤمن، وإن كان جزء من ربما من مصارف الزكاة أيضا. صحيح، من مصارف، لكن ليس الزكاة كله زكاة، ليس بالضرورة أن يكون كله زكاة. ومع ذلك يقدم ذكر المال على النفس في آيات الجهاد في سائر مواطن القرآن إلا موضع أو موضعين، هذا أمر. الأمر الثاني، قلما يأتي موطن في كتاب الله يتكلم الله فيها عن أوصاف المؤمنين أو أوصاف أهل الجنة إلا وفيها ذكر النفقة، إما بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء كما في آل عمران في وصف أهل الجنة الذي قال الله فيهم أعدت المتقين، أول وصف ذكر لهؤلاء المتقين قال الذين ينفقون في السراء والضراء، وفي البقرة قال في أول السورة ومما رزقناهم ينفقون، وقد تكرر هذا ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ رحمة الله بنا، ما قال وكل أموالهم ينفقون، وإنما قال ومما، يعني فيها التبعيض الذي يقبلها الله عز وجل منا ويضاعف عليها من الأجور والبركة ما يضاعف. الله لا يريد منا أن نعطي كل أموالنا، وإن كان هذه حالة عظيمة لكنها ليست بلازمة، ولا يأمر الله بأنك تنفق كل مالك مثلا في سبيل الله وتبقى ثم تأتي تسأل الناس، وإنما تعطي بقدر ما تستطيع من مالك، إن زدت فهو خير وبركة، وإن أعطيت المقدار الذي يعني سمحت به نفسك فأنت تؤجر بقدر. المقصود أن آيات القرآن الكريم مليئة بذكر هذا الوصف، تجدها في البقرة وتجدها في آل عمران وتجدها في النساء وتجدها سلمك الله في الأنعام وفي المائدة، وقلما من السور الطوال التي يتعرض الله فيها لوصف أهل الجنة أو المؤمنين إلا ويشير. وفي بعض الأحيان يعني الله عز وجل يفرد ذكر النفقة في, في, في صفحات لا علاقة لها بأوصاف المؤمنين، كما أفرد الله في سورة البقرة في أواخر الجزء أو في أوائل الجزء الثالث من, من, من, من القرآن تقريبا 4 صفحات كلها تدور حول النفقة، فيها إشارة دائما إلى أن هذا من عمل المؤمنين، أن هذا من أوصاف المؤمنين، أن هذا من عمل أهل الجنة. ألا يستحث السامع منا والقارئ وهو يعني يصلي لأجل الجنة ويصوم من أجل الجنة ويعني يبر والديه لأجل الجنة وأعماله الصالحة كلها، ألا يلفت نظره أن أيضا مما يدخلك الجنة أن تنفق في السراء والضراء، أن تنفق مما أعطاك الله، أن تعطي المحروم والسائل، أن تكسب المعدوم؟ هذا لا شك إذا أراد الإنسان أن يتحقق فيه وصف الإيمان الذي ذكره الله في القرآن وأن يؤهل هو لأن يكون من أهل الجنة، فعليه أن يربي نفسه على الإنفاق في السراء والضراء. لاحظ في السراء والضراء، في السراء حينما يكون الإنسان مسرورا والنعمة بين يديه، وفي الضراء حتى إذا أصبح الإنسان في قطر من المال ينفق بقدر ما يستطيع يبارك الله له. والآن نحمد الله الناس ترى نماذج رائعة بدأت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أناس يعانون من الديون، يعانون من الفقر، ولكنهم أخذوا بأمر الصدقة فكانت هي البوابة التي عوض الله عليهم كثيرا وسدت ديونهم وحلت كثيرا من أزماتهم المالية.